تأملت علم المرتضين أولي النهى فأفضلهم من ليس في جده لعب وممالك إلا الهدى ولدا تدى به أمم من سائر العجم والعرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يأكل يوم الفطر قبل أن يغدو. هذا أثر كنا شرعنا فيه في الكلام عنه في المجلس الماضي، وقوله كان يأكل يوم الفطر قبل أن يغدو، أي قبل أن يغدو إلى صلاة العيد، وهذه هي سنة عيد الفطر أن يأكل قبل أن يذهب إلى المصلى لإظهار المسارعة إلى امتثال أمر الله بالفطر وللاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. قد روى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. وروى الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر يوم الفطر قبل أن يخرج. أما يوم النحر فالأولى أن يؤخر أكله إلى أن يرجع من المصلى ليكون أول شيء يدخل بطنه لحم قربته. وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، وكان لا يطعم يوم النحر حتى ينحر. نعم. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه أخبره أن الناس كانوا يؤمرون بالأكل يوم الفطر قبل الغدو. قال: أخبرني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنهم كانوا يؤمرون بالأكل قبل الغدو. كانوا يؤمرون، من الذي كان يؤمر؟ سعيد بن المسيب يقول إنهم كانوا يؤمرون. يريدنا يعني نسأل سؤالين: الأول، من الذي كان يؤمر؟ كانوا يؤمرون، من؟ الثاني، من الذي كان يأمر؟ هذان سؤالان لا بد من الإجابة عنهما. لقد تقدم لنا أن قول الصحابي كانوا يؤمرون بكذا أو كن يعني الجماهير على أن المأمورين الصحابة وأن الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختلفوا في إضافة هذا الأمر إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم أو عدم إضافته إليه، لكن الجمهور على أن الأمر النبي صلى الله عليه وسلم والمأمور الصحابة إذا كان الصحابي هو الذي يقول كانوا يؤمرون بكذا. الآن من الذي يقول؟ سعيد المسيب، وسعيد ليس صحابيا، هو تابعي، فهنا يكثر شيئا ما الخلاف. المسألة فيها خلاف قولان. يعني القول الأول أن الآمر أن المأمور صحابة والآمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الآمر النبي صلى الله عليه وسلم معنى أن الحديث يكون له حكم الرفع، لكن من الذي رفعه؟ التابعي سعيد المسيب، فيكون الحديث مرسلا. فعلى القول بأن الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم وأن المأمور هم الصحابة يكون هذا مرفوعا ولكنه مرسل، لأن التابعي هو الذي يرفعه. هذا قول. وقال الطائفة: لا، إذا كان التابعي هو الذي يقول كنا نؤمر بكذا، كانوا يؤمرون، إذا قال كنا نؤمر لا، الخلاف مرفوع لأنه كنا نحن، لكن إذا قال كانوا يؤمرون قال طائفة المأمور هم التابعون والآمر الصحابة. على هذا ماذا يكون حكم هذا؟ يكون حكمه أنه له حكم الموقوف، وحينئذ يكون موقوفا متصلا لا لا لا لا انقطاع فيه. وهذان قولان، وهذا الذي أشار إليه العراقي في ألفيته بقوله وذو احتمال نحو أمرنا منه لغزل، وذو احتمال للوقف والإرسال، وذو احتمال أي للوقف والإرسال نحو أمرنا منه منه من التابعي للغزالي. قال يحتمل الوقف ويحتمل الرفع مع الإرسال. وعلى كل حال هذا المعنى الذي يرويه سعيد هنا هذا المعنى مقطوع بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو نفسه صلى الله عليه وسلم كان يفطر قبل أن يخرج. ولكن يبقى الخلاف في أقوال التابعين كانوا يؤمرون بكذا من غير ورود معناها في طريق المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أصحابه. هذا يبقى فيه الخلاف، ويشتد الخلاف إذا كان المخبر هو سعيد بن المسيب، لأن اختلفوا في مرسلاته، فهذا له نسبة من الخلاف أيضا. نعم، أنه أخبره أن الناس كانوا يؤمرون بالأكل يوم الفطر قبل الغدو، وهذا ظاهر، كانوا يؤمرون بالسنة أن يفطروا قبل أن يذهبوا إلى المصلى يوم عيد الفطر. نعم، قال مالك ولا أرى ذلك على الناس في الأضحى. قال مالك ولا أرى ذلك على الناس في الأضحى. مالك رحمه الله عنده في الأضحى عنده الأمر واسع، إذا شاء أكل بعد أن يرجع، وإذا شاء أكل قبل أن يذهب، كل ذلك عنده سواء. وهذا المذهب يشهد له ما رواه البخاري ومسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له. فقام أبو بردة بن نيار خال البراء بن عازب راوي الحديث فقال يا رسول الله فإني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب وأردت أن يكون أول وأردت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن أتي الصلاة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم، يعني لا عيد لك، شاتك شات لحم. فقال أبو بردة فقال يا رسول الله فإن عندنا عناقا لنا جذعة هي أحب إلي من شاتين، أفتجزي عني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولن تجزي عن أحد بعدك. موضع الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرد عليه النسك، ولكن لم ينكر عليه أكلا قبل الصلاة، فدل فأخذ منه التسوية بين الأكل قبل الصلاة والأكل بعدها. لكن هذا المذهب يعني التسوية بين يومي الفطر والأضحى هو مذهب ينسبه كثير من المالكية إلى مالك، وهذا مقتضى كلام مالك نفسه في الموطأ، وهذا مقتضى كلامه في المدونة. لكن الذي عليه أكثر المتأخرين بل وطائفة من المتقدمين من المالكية أنه لا سواء، وهذا الذي ذكره الشيخ خليل رحمه الله في مختصره لما ذكر مندوبات العيد، قال ومشي في ذهابه وفطر قبله يوم الفطر، وفطر قبله أي قبل ذهابه، قال هو ومشي في ذهابه وفطر قبله أي قبل ذهابه وفطر قبله يوم الفطر وتأخيره في النحر، ففرق. وهذا الذي ذكره ابن الحاجب، هذا الذي ذكره ابن الحاجب في جميع أمهات، وهذا الذي ذكره القاضي عبد الوهاب في التلقين، وهذا الذي ذكره الشيخ محمد سالم رحمة الله عليه في نظمه المختصر، قال والفطر قبله بيوم الفطر ندب كذا تأخيره في النحر. وهذا هو مذهب الجمهور أن الأولى للناسك أن يأكل نسكه، أن يؤخر فطره حتى يعود من الصلاة. لماذا؟ قالوا ليكون أول ما يدخل بطنه من لحم نسكه، من لحم أضحيته، بل من كبد أضحيته اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم لنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم النحر حتى ينحر. وفي رواية عند الإمام أحمد: فيأكل من أضحيته. وفي رواية عند البيهقي: وإذا رجع أكل من كبد أضحيته. وقال بعض العلماء نكتة لطيفة: لماذا كانت الأولى أن يأكل من كبد الأضحية؟ قالوا: تفاؤلا بأن يكون من أهل الجنة، لأن أول طعام أهل الجنة زيادة كبد الحوت. كبد الحوت تعرفونه، ولكن زيادة الكبد هي قطعة من الكبد تكون منفردة عن الكبد ومعلقة فيه، وهي ألذ شيء في كبد الحوت وأطيب شيء فيه، وهي أول طعام أهل الجنة. فيكون أول طعام هذا الناسك يوم العيد كبد شاته، تفاؤلا بأن يكون ممن يطعم كبد زيادة كبد الحوت يوم القيامة. نسأل الله تعالى أن نكون جميعا منهم. وقد روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بلغ عبد الله بن سلام مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. كان عبد الله بن سلام من أحبار يهود، فأتاه فقال له: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي. قال: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه؟ ومن أي شيء ينزع إلى أخواله؟ فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: خبرني بهن جبريل آنفا. فقال عبد الله بن سلام: ذلك عدو اليهود من الملائكة. هذا التي يشير إليه ربنا: من كان عدوا لله ولك جبريل ومكائيل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه به وكان الشبه له، وإذا سبق ماؤها كان الشبه لها. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله: باب ما جاء في التكبير والقراءة في صلاة العيدين. وحدثني يحيى عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، فقال: كان يقرأ بي قاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن ضمرة بن سعيد، ضمرة بن سعيد بن أبي حنة الأنصاري النجاري المازني الثقة المدني. نعم. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي الفقيه الإمام الحافظ العلم، جده هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، جده عتبة هو أخو عبد الله بن مسعود الصحابي المشهور. وعبيد الله رحمه الله هذا كان من أعلام التابعين في المدينة، وكان فقيها مشهورا وارعا، وكان مؤدب عمر بن عبد العزيز، وكان مع توسعه في الفقه والحديث والرواية كان شاعرا يكثر منه ويحسن فيه. قال ابن شهاب الزهري قال جالست 4 بحور من قريش. سعيد بن المسيب وأبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وعروة بن الزبير وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. وقال الزهري أيضا سمعت كثيرا من العلم حتى ظننت أني اكتفيت، فلما جلست عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود إذا كأني ليس بين يدي شيء. وقال الإمام مالك رحمه الله كان الزهري يلزم عبيد الله بن عبد الله، وكان من العلماء حتى كان يستقي له الماء من البئر للانتفاع به ولخدمته. وذكروا أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان يقول لساعة مع عبيد الله بن عبد الله، لساعة مع عبيد الله بن عبد الله أحب إلي من الدنيا وما فيها. وكان مع ذلك عابدا ناسكا إذا دخل في الصلاة أطالها ولا يتركها ولا يعجل عنها لشيء ولا لأحد. فدخل يوم في الصلاة فأتاه وهو يصلي علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، مشهور بعلي زي العابدين، أحد أعيان أهل المدينة وأحد أعيان أهل البيت. فأراد جاء طالبا عبيد الله بن عبد الله فوجده يصلي فجلس ينتظره، فطول هذاك الصلاة على عادته طولها. فلما انتهى من صرف من الصلاة لامه الناس فقال له ويحك يأتيك ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحبسه هذا الحبس. فقال اللهم غفرا، لا بد لمن طلب هذا الشأن أن يعنى، ولا يقول هذا الشريف نديروا له وهذا فلان نديروا له وهذا كذا نديروا له، طلبت هذا الشأن لا بد من أن تعنى. وقلت لكم هو كان مؤدب عمر بن عبد العزيز، فكانت بينه وبينه خلطة، وكان بينه وبينه ما يكون بين الرجل ومن يؤدبه فيعده شيخا من شيوخه وأبا من آبائه. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله في زمن من شبيبته ينال من بعض الصحابة، فبلغ ذلك عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود فأسرها في نفسه. فجاء عمر بن عبد العزيز فرأى عبيد الله غاضبا منه، رآه على غير الوجه المعتاد، فعلم أن ثمة شيء. فقال عمر بن عبد العزيز لعبيد الله بن عبد الله إن كان لي عذر فاقبل عذري، يعني اخبرني هذا الذي تجده عليه في نفسك، وإن أظهرت عذرا فاقبله. فقال عبيد الله بن عبد الله أتتهم الله في كلامه؟ قال أعوذ بالله. قال أفتتهم رسول الله في حديثه؟ قال أعوذ بالله. قال عبيد الله فإن الله عز وجل يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقد بلغني أنك تقع في فلان وهو ممن بايع تحت الشجرة، فهل علمت أن الله سخط عليه بعد أن رضي عنه؟ فقال عمر بن عبد العزيز لا أعود أبدا، فترك ذلك. وذكروا أنه كان يكتب إليه بأشعار، من ذلك ما كتب إليه به يقول بسم الذي أنزلت من عنده السور، والحمد لله أما بعد يا عمر، إن كنت تدري إن كنت تعلم ما تأتي وما تذر، فكن على حذر قد ينفع الحذر، واصبر على القدر المحتوم وارض به، وإن أتاك بما لا تشتهي القدر، فما صفى لامرئ عيش يسر به إلا سيتبع يوما صفوه كدر. وبلغه يوما أن عمر بن عبد العزيز قال فيه شيئا ساءه، فكتب إليه يقول أبا حفص أتاني عنك قول قطعت به وضاق به جوابي، أبا حفص فما أدري أعت بي تريد بما تحاول أم أبا حفص فما أدري أرغمي تريد بما تحاول أم عتابي، فإن تك عاتبا تعتب وإلا فما عودي بي راع غابي، فقد فارقت أعظم منك رزءا وواريت الأحبة في التراب، وقد عزوا علي إذا سلموني معا فلبست بعدهم ثيابي، فارقتهم وواريتهم وعزوا، ولكن ثم ماذا؟ فأسلك بك مسلكه. ومن قوله رحمه الله يوصي يقول: إذا كان لي سر فحدثته العدا وضاق به صدري فلن الناس أعذره. إذا ضاق صدرك بسرك فالناس أولى بالعذر، إذا ضاقت صدورهم بسر غيرهم. إذا كان لي سر وحدثته العدا وضاق به سري فلن الناس أعذره، هو السر ما استودعته وكتمته وليس بسر حين يفشو ويظهر. وكانت لعبيد الله بن عبد الله زوجة يقال لها عثمة، فنقم منها يوما شيئا، عتب عليها فطلقها ثم ندم على تطليقها، فاسل عدة خرجات وندم على طلاقها، فصار يقول فيها أشعارا يذكر ندمه عليها لعلها تفي. يقول: كتمت الهوى حتى أضر بك الكتم، ولامك أقوام ولومهم ظلم، ونم عليك الكاشحون وقبلهم عليك الهوى قد نم لو نفع النم، وزادك إغراء بها طول هجرها قديما، وأبلى لحم أعظمك الهم، ألا من لنفس لا تموت فينقضي عناها ولا تحيا حياة لها طعم. تركت تجنبت إتيان الحبيب تأثما، ألا إن هجران الحبيب هو الإثم، فذق هجرها قد كنت تزعم أنه رشاد، ألا يا ربما كذب الزعم. وهذا يقع لكثير من الناس، تقولوا فذق هجرها قد كنت تزعم أنه رشاد، أن الرشاد هو في تطليقها، وإذا طلقتها سأستريح، فما وجد راحة بعد تطليقها، وإذا التعب كله يجيء بعد تطليقها. فذق هجرها قد كنت تزعم أنه رشاد، ألا يا ربما كذب الزعم. يقول فيها في قصيدة أخرى: تغلغل حب عثمة في فؤادي. هذا الفقيه هي امرأة وادي. يقول تغلغل حب عثمة في فؤادي، فباديه مع الخافي يسير، تغلغل حيث لم يبلغ شراب ولا حزن ولم يبلغ سرور، صدعت القلب ثم ذررت فيه هواك فليم والتأم الفطور، أكاد إذا ذكرت العهد منها أطير لو أن إنسانا يطير، وأنفذ جارحاك سواد قلبي فأنت علي ما عشنا أمير. هيهات هيهات، الصيف ضيعت اللبن، ما كانت حداك وطلقتها. وهذا يقع لك، هذا مثل ما وقع الفرزدق مع نوار زوجتي، طلقها وندم عليها. المغرب اش تيقولوا؟ فات الفوت. يقول: ندمت ندامة الكساعي لما غدت مني مطلقة النوار، وكانت جنتي فخرجت منها. شتي هذا الكلام شحال يعني مسكين، الله يكون في العون. لا صعيبة هي. وكانت جنتي فخرجت منها كآدم حين أخرجه الضرار، وكنت كفاقئ عينيه عمدا، فأضحى لا يضيء له نهار، ظلم مسكين عنده دماغ، ولا يوفي بحب نوار عندي ولا كلفي بها إلا انتحار. وهذا يقع لكثير من الناس، تكون له الزوجة الطائعة والمرأة لا يعني يرى منها شيئا يكرهه فيطلقها، ثم بعد ذلك يندم عليها، غير أنه لا يقول شعرا نرويه. ومن طريف ما يذكرون عن عبيد الله بن عبد الله أن ما حكاه الجوزي، قال: جاءت امرأة من هذيل المدينة فخطبها كثير من الناس، وكادت تذهب بعقول أكثر أهل المدينة لفرط جمالها. فقال فيها عبيد الله الفقيه، يقول فيها شعرا، ماشي هذا فقيه، هذا احد فقهاء السبعه، هي تفهموا راه فقيه ولكن تا هو تينشط مع راسه تو تيضحك فيما اباح الله له، هذا هو. قال لها: أحبك حبا لو علمت ببعضه لجدت ولم يصعب عليك شديد. أحبك حبا لا يحبك مثله قريب ولا في العاشقين بعيد. وحبك يا أم الصبي مدله. مشكلة دي عندها الولد ودير في هذا الحال مدله غادي يحمقني زعما. وحبك يا أم الصبي مدله شهيدي أبو بكر فذاك شهيد. شكون أبو بكر؟ ما يبان لكم شكون أبو بكر؟ شهيدي أبو بكر بذاك أو فذاك شهيد. ويعلم وجدي قاسم بن محمد. شكون قاسم بن محمد؟ قاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أحد فقهاء السبعة. أبو بكر بن محمد عمرو حتى هو. ويعلم وجدي قاسم بن محمد وعروة ما ألقى بكم وسعيد. عروة بن مسيب وسعيد عروة بن الزبير وسعيد بن مسيب. ويعلم ما أخفي سليمان علمه. سليمان بن خارجة فقيه سليمان بن يسار. ويعلم ما أخفي سليمان علمه وخارجة يبدي بنا ويعيد. ذكرنا قاع الفقهاء الستة. ثم قال لها متى تسألي عما أقول فتخبري وللحب عندي طارف وتليد. فبلغت أبيته هذه بلغت سعيد بن مسيب فقال له لقد أمنت أن تسألنا أنت تتشهدين الفقهاء علي يغتب على الفقهاء المدينة تقول لي مش تبغيني أمنت أن تسألنا ولو سألتنا ما أمنت أن نشهد لك بزور. مات رحمه الله سنة 96 وقيل سنة 102 وقيل سنة 98. نعم. أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود يقول إن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي. هذا عبيد الله بن عبد الله ولد في خلافة عمر بن الخطاب ليس هو بمن يروي عنه. فالحديث الإسناد هنا في الموطأ منقطع لأنه لم يدرك عمر بن الخطاب لا يمكن أن يروي عنه. لكن هذا الحديث صحيح بلا ريب فقد رواه مسلم في صحيحه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي واقد الليثي قال سألني عمر بن الخطاب. وعبيد الله بن عبد الله أدرك أبا واقد الليثي والحديث صحيح. نعم. أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي. أبو واقد الليثي الصحابي اختلفوا في اسمه فقيل الحارث بن مالك وقيل الحارث بن عوف وقيل عوف بن الحارث وقيل غير ذلك. وعلى كل هو مشهور بكنيته كنيته أبو واقد الليثي من بني الليث بن بكر بن عبد منات بن علي بن كنانة. واختلفوا في شهوده بدرا فقال البخاري وابن حبان وغيرهما قد شهد بدرا فهو بدري. واستند هؤلاء على ما رواه ابن إسحاق في مغازيه عن أبي عن رجال من بني مازن أن أبا واقد الليثي قال إني لأتبع رجلا من المشركين يوم بدر لأقتله فإذا رأسه يسقط قبل أن يصل إليه سيفي فعلمت أن غيري قتله. لكن هذا حديث هذا إسناد ضعيف لأن فيه من لا يعرف عن رجال من بني مازن من هم هؤلاء. وقال ابن عبد البر وأبو نعيم الأصفهاني وغيرهما إنه لم يشهد بدرا. وهذا أصح لما رواه الطبراني في معجمه الكبير عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. فإذا كان حديث عهد بكفر يوم حنين التي كانت بعد فتح مكة فلا يمكن أن يكون شهد بدرا. قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. قال وللمشركين سدرة يطوفون بها وينوطون بها أسلحتهم يعلقون عليها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. قال فمررنا بالسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، والذي نفسي بيده لقد قلتم مثل ما قالت بنو إسرائيل: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. لا تتبعن سنن من كان قبلكم. وهذا صريح في أنه حديث عهد بكفر يوم حنين، فالظاهر أنه لم يشهد بدرا، ومات رحمه الله سنة 68، وقيل غير ذلك. نعم. أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، فقال: كان يقرأ بي قاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. أبو واقد الليثي من صغار الصحابة، وعمر الخطاب من شيوخهم، فالذي شهده عمر الخطاب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأعياد أكثر بمرات مما شهده أبو واقد الليثي. فكيف يشهد، كيف يسأل عمر الخطاب، كيف يستخبر عمر الخطاب أبا واقد عما كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ يمكن هذا؟ هذا عمر الخطاب يشهد كم مرة شهد عمر الخطاب العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم، العيدين كم مرة؟ يعني إذا قلنا شهد معه كل أعياده التي كانت في المدينة لم يبعد، لأنه من المهاجرة. وكم عيدا شهد أبو واقد؟ فكيف يسأل قديم الشهادة والحضور حديثها عما كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك نقول إن هذا السؤال ليس سؤال استخبار واستعلام، والأظهر أنه سؤال اختبار ليختبرها ليحفظ شيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيد. وهذا جائز، أن يسأل الرجل أن يسأل الرجل العالم تلاميذه وطلبته والناس عما يعلمه هو ولا يعلمونه هم، وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي. قال ابن عمر: فوقع الناس في شجر البوادي، ووقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت، فقالوا: فحدثنا يا رسول، فحدثنا ما هي يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. هذا امتحان. كذلك أيضا ما رواه البخاري ومسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند غروب الشمس: أتدري، هل تدري أين تذهب؟ فقال: الله ورسوله أعلم. فقال: تذهب حتى تسجد تحت العرش، فتستأذن فيؤذن لها، ويوشك أن تستأذن فلا يؤذن لها، ويقال لها ارجعي من حيث جئت، فإنه فذلك طلوع الشمس من مغربها، وذلك ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلقى الله تعالى والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. نعم. أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، فقال: كان يقرأ بي قاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. بهذا كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في العيدين، بقاف القرآن المجيد وباقتربت الساعة وانشق القمر. وهذا طبعا على التخيير، لا خلاف بين العلماء أن الإمام مختار أن يقرأ هذا يقرأ غيره، لكن الأولى أن يقرأ ما كان يقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان لا يشق على من هم خلفه من المصلين. وقد صح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى وبهل أتاك حديث الغاشية، وهذا الذي كان يكثر أن يقرأه في العيدين أكثر من قراءته لقاف والقرآن المجيد وسورة القمر. وهذا كله على سبيل التخيير كما قلنا، وإن كان الخير كله كما يقول مالك وخير أمور الدين ما كان سنة. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر أنه قال: شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة، فكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات قبل القراءة، وفي الآخرة 5 تكبيرات قبل القراءة. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن نافع أنه شهد العيد مع أبي هريرة، فكبر أبو هريرة صلى صلاة العيد إماما بالناس، فكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات قبل القراءة، وكبر في الركعة الثانية 5 تكبيرات قبل القراءة. هذه 7 تكبيرات نحن نقول إنها مع تكبيرة الإحرام، 7 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، يعني يكبر للإحرام ثم يكبر 6 تكبيرات، هذه 7. وفي الركعة الثانية يكبر 5 تكبيرات بدون احتساب ركعة القيام من السجود إلى القيام، فإنه إذا قام من السجود وكبر يكبر حينئذ 5 مرات، فأدخلنا في 7 تكبيرة الإحرام وأخرجنا من 5 تكبيرة الانتقال. هذا مذهبنا ومذهب الحنابلة، والشافعية مثلنا، إلا أنهم يقولون إن 7 تكبيرات في الركعة الأولى ليست تدخل فيها تكبيرة الإحرام، فعند الشافعية يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر 7 تكبيرات، وفي الثانية هم مثلنا. وكل هذا التكبير عندنا أي المالكية والشافعية والحنابلة قبل القراءة كما قال أبو هريرة كما قال نافع. الحنفية لهم 4 تكبيرات في الأولى باحتساب تكبيرة الإحرام قبل القراءة، وفي الركعة الثانية يكبرون 3 تكبيرات لكن بعد القراءة، بعد القراءة يكبرون 3 تكبيرات ثم يكبرون 4 تكبيرة الركوع. هذا الخلاف بيننا وبين الشافعية في الأولى وبين الحنافية في الثنتين سببه نذكره لكم إن شاء الله في المجلس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، الحمد لله رب العالمين.